هذا هو الشريط الحادي والعشرون من كتاب الطهارة. من جماع وهو صائم. وعلى هذا فنقول إن الصيام للمرأة الحائض إذا انقطع دمها بمنزلة صوم الجنوب فيكون صحيح. الطلاق طلاق دليله دليل جوازه، مع أن المؤلف هنا ما ذكر تحريم الطلاق، لكن نفهم من قوله غير الصيام والطلاق أن الطلاق في حال الحيض حرام. دليله قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب: مر فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. والمرأة تطهر إذا انقطع دمها، أفهمتم الآن؟ إذن دليل جواز طلاق المرأة الحائض قبل غسل قبل اغتسال دليل حديث ابن عمر: مره فليطلقها طاهرا أو حاملا. طيب، لو قال قائل: الجماع ما تقولون فيه؟ هل يجوز؟ قد نقول نعم، قد نقول نعم، كما أن المرأة إذا كان عليها جنابة جاز أن تجامع، هذه أيضا كذلك. نقول: لا، هذا قياس في مقابلة النص، هذا قياس في مقابلة النص. النص قال الله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن. وتطهرن هنا، لو قال قائل: المراد بقوله تطهرنا أي غسلنا أثر الدم، أي غسلنا أثر الدم، فتغسل أثر الدم وتبقى كذات الجنوب كذات الجنابة، قلنا هذا قال به بعض العلماء كابن حزم. المراد إذا تطهرنا أي تنظفنا من أثر الحيض، فغسلت المرأة فرجها وتنظفت حل وطؤها. ولكن نقول إن التطهر والتطهر من الحدث، وهذا لا يكون إلا بالاغتسال. دليلنا قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وقال تعالى: ولكن يريد ليطهركم، ولكن ليطهركم. وعليه فيكون معنى قوله إذا تطهرنا معناه أي اغتسلنا، فاتوهن من حيث أمركم الله. الطلاق في حال الحيض لا يصح، يحرم. وإذا طهرت ولم تغتسل جاز لزوجها أن يطلقها. نعم. ثم قال المؤلف في بيان أحكام التي تحيض، في بيان الدم الذي يكون حيضا، في بيان الدم الذي يكون حيضا، فقال: والمبتدأ تجلس أقله. بدأ الآن رحمه الله يبين الدماء التي تكون حيضا والتي لا تكون حيضا. فقال: المبتدأة، وش معنى المبتدأة؟ التي ترى الحيض لأول مرة، هذه المبتدأة التي ترى الحيض لأول مرة. ماذا تصنع؟ امرأة صغيرة بدأت تحيض، أو كبيرة لم يأتيها الحيض من الأصل ثم بدأت تحيض، ماذا تصنع؟ يقول: تجلس أقله. ما أقله؟ يوم وليلة، أقله يوم وليلة، فتجلس أقله يوم وليلة. ومعنى تجلس أي تدع الصيام والصلاة وما لا يفعل مع الحيض، تدع كل شيء لا يفعل في حال الحيض تدعه يوما وليلة، ثم تغتسل وتصلي. بعد أن يمضي عليها 24 ساعة تغتسل وتصلي، ولو كان الحيض يمشي. لماذا؟ قالوا لأن أقل الحيض هو المتيقن وما زال مشكوك فيه، وما زال مشكوك فيه، فيجب عليها أن تجلس أقل الحيض. عرفتم؟ قالوا لأنه متيقن، تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي. نعم، تغتسل وتصلي أي الصلوات المفروضة، وظاهر كلامه حتى النوافل، ظاهر كلامه أنها تصلي حتى النوافل. فهل هذا الظاهر مراد أنها تصلي الفرائض والنوافل؟ الذي يظهر لي أنه إن كان مرادا فهو ضعيف، وأنه يجب أن تقتصر على الفرائض، لأن صلاتها الآن من باب الاحتياط، وإلا فالأصل أن هذا الدم دم حيض، لكن من باب الاحتياط ولئلا تترك الواجب نقول يجب عليها أن تصلي. أما النافلة فهل فيها احتياط؟ النافلة ليس فيها احتياط، ليس فيها احتياط، لأنه لا يأثم بتركها، لأن الإنسان لا يأثم بتركها. إذا كان لا يأثم بتركها فلا حاجة إلى الاحتياط فيها. وعلى هذا فينبغي أن يحمل قوله وتصلي أي صلاة الفريضة، لأنها هي التي يخشى أن تأثم لو تركتها، أما النافلة فلا تأثم بتركها، وحينئذ لا حاجة للاحتياط فيها. طيب، وهل تصوم؟ نقول نعم، تصوم الصوم الواجب كما لو ابتدأ بها الحيض في رمضان، فتجلس يوم وليلة ثم تصوم من باب ايش؟ من باب الاحتياط. طيب، قال ثم تغتسل وتصلي، فإن انقطع لأكثره فما دون اغتسلت عند انقطاعه، فإن تكرر ثلاثا فحيض وتقضي ما وجب فيه، وإن عبر أكثره فما استحاضه. إذا انقطع لأكثره، كم أكثره؟ 15 يوما. أنا من قدر المذهب حتى نعرفه بعدين نرجع للصحيح. المرأة هذه جلست يوما وليلة ثم بدأ اغتسلت وصارت تصلي وتصوم الواجب، انقطع الدم لأكثره فأقل، يعني مثلا انقطع لعشرة أيام، ولنقول إنه انقطع لعشرة أيام، تغتسل ولا لا؟ نعم تغتسل، تغتسل مرة أخرى، ولهذا قال اغتسلت عند انقطاعه، وجوبا ولا استحبابا؟ وجوبا. لماذا؟ لاحتمال أن يكون الزائد عن اليوم والليلة إيش؟ حيضا، فيجب الاغتسال مرة ثانية احتياطا أيضا. إذن هذه المرأة صارت تغتسل مرتين، المرة الأولى متى؟ عند تمام اليوم والليلة، والمرة الثانية عند الانقطاع. طيب، هذا الشهر الأول فعلت هذا الشيء، جاء الشهر الثاني تعمل كما عملت في الشهر الأول، أي تجلس يوما وليلة ثم تغتسل وتصلي الواجب وتصوم الواجب، فإذا انقطع نعم اغتسلت ثانية احتياطا هذا الشهر الثاني، ولنفرض أنه بدأ بها الحيض في شهر محرم، الشهر الثاني ما هو؟ صفر، اغتسلت وبدأت تصلي، جاءها الحيض في الشهر الثالث وهو ربيع الأول، تجلس كم؟ يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي وتصوم، فإذا انقطع، وقلنا أنه انقطع لكم؟ ها؟ لعشرة أيام، انقطع لعشرة أيام، أو اغتسلت أيضا وصلت. كم تكرر الآن عليهم مرة؟ ثلاث مرات. ولهذا قال المؤلف اغتسلت عند انقطاعه، فإن تكرر ثلاثا فحيض. في المثال الذي ذكرنا تكرر ثلاثا ولا لا؟ ها؟ تكرر ثلاثا، إذن يكون عادة، يكون حيضا. أفهمتم؟ صارت هذه المرأة عادتها كم؟ عشرة أيام، صار عادتها عشرة أيام فتستقر. تقينا الآن ما بين اليوم والليلة إلى عشرة أيام، وهي تسعة أيام بلياليها، ماذا تصنع؟ لأنها كانت تصوم وتصلي، وتبين الآن أن ما زاد عن اليوم والليلة إلى العشرة حيض، والحيض لا يصح فيه الصيام، قل لا، والصلاة لا تصح أيضا، والصلاة ما تصح، لكن نقول الصلاة إذا لم تصح لكن لا تقضى، الصلاة لا تقضى لأن الحائض لا تصلي، غاية ما هنالك أن نقول لا تأثم بصلاتها في الحيض لأنها فعلت هذا الشيء تعبدا لله واحتياطا للعبادة، لكن لا تقضي الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة لا تقضى في أيام الحيض، وتقضي الصوم الذي صامته ما بين يوم وليلة إلى عشرة أيام. لماذا؟ لأنه تبين أن هذا الدم حيض، والصيام لا يصح مع الحيض، الصيام لا يصح مع الحيض. فهمتم؟ إيه نعم، إذا كان في رمضان وقد صامت. طيب أفهمتم الآن؟ طيب نعيد المثال مرة ثانية، نقول هذه امرأة مبتدأة، أول ما جاء الحيض يوم 21 من رمضان، يوم 21 من رمضان، جلست يوم وليلة، يعني جاءها الحيض عند غروب الشمس من ليلة 20، عند غروب الشمس من ليلة 20، اضبطوها تمام. نقول تجلس يوما وليلة، يعني ليلة 21 ويوم 21، إذا غابت الشمس ليلة 22 يجب عليها تغتسل وتصوم ولا لا؟ وتصوم وتصلي، تكرر عليها ثلاثة أشهر تكرر عليها. نقول تبين الآن أن حيضك كم يوما؟ عشرة أيام، فيجب عليك أن تقضي تسعة أيام من رمضان التي صمتيها، لأنه تبين أنها صارت في الحيض، والصيام في الحيض غير صحيح، كذا ولا لا؟ طيب، وكذلك لو فرض أنها قد نذرت أن تعتكف، نذرت أن تعتكف، فاعتكاف الحائض لا يصح، وعلى هذا فتقضي هذا الاعتكاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الاعتكاف في الشهر في عشر أواخر من رمضان قضاه في شوال. المهم تقضي كل عبادة واجبة لا تصح في الحيض، انتبه، كل عبادة واجبة لا تصح في الحيض، كل عبادة واجبة على الحائض ولا تصح في حال الحيض، هذه القاعدة. فقل المؤلف تقضي الواجب، تقضي ما وجب فيه، ماذا يعني ما وجب فيه؟ يعني كل عبادة واجبة على الحائض ولكن لا تصح منها حال الحيض فهذا يجب عليها أن تقضيها، مثل الصوم. أما الصلاة فلا يجب عليها قضاؤها، لماذا؟ لأنها ليست واجبة على الحائض، وهي صلاتها في الحيض إذا قلنا هي الآن غير صحيحة نقول أصلا ما وجب عليها الصلاة إلا احتياطا. أظن إن شاء الله واضح الآن، فهمنا تمام الآن. طيب، يقول مالك رحمه الله: فإن تكرر ثلاثا، إذا قدر أن هذا الحيض ما تكرر بعدده ثلاثا، يعني جاء أول شهر 10 وثاني شهر 8 وثالث شهر 6، ما الذي يكون حيضا من هذه؟ الستة فقط. ففي الشهر الرابع إن تكررت 8 ثلاث مرات صارت عادتها 8. في الشهر الثالث إن تكرر، في الشهر الخامس إن تكررت 10 ثلاثا صار عادتها 10. المهم أن ما تكرر فهو حيض، ما تكرر ثلاثا فحيض، ما تكرر ثلاثا فهو حيض. طيب، وإن عبر أكثره، عبر بمعنى جاوز، هذا كلامنا الآن في من؟ في المبتدأ ولا المعتادة؟ في المبتدأ. إن عبر أكثره فمستحاضة، يعني هذه المبتدأة أول مرة جاء الحيض استمر معها حتى تجاوز 15، تجاوز 15 يقول المؤلف تكون حينئذ مستحاضة، تكون مستحاضة. والاستحاضة سيلان دم عرق في أدنى الرحم، ويسمى العاذل باللام. الحيض سيلان دم من عرق في قعر الرحم يسمى العاذر درة، لكن هذا دم عرق في ايش؟ في أدنى الرحم يسمى العاذل، كما لو حصل منها جرح في عرق وظهر الدم، هذا ليس دم طبيعي، هذا يعتبر مرضا حصل بسبب انطلاق أو انفصام أحد العروق في أدنى الرحم وصار يخرج باستمرار. يقول هذه تعتبر مستحاضة وهي الآن مبتدأة ما لها عادة سابقة، فماذا تعمل؟ ليس أمامها، أي هذه المبتدأة بالنسبة للاستحاضة، إلا شيئان: إما التمييز أو عادة غالب النساء، ما لها عادة ترجع إليها، ليس لها الآن إلا التمييز أو عادة غالب النساء. ترجع إذن إلى أيهما؟ إلى عادة غالب النساء أو إلى التمييز؟ نقول ترجع إلى التمييز، لأن التمييز علامة خاصة بها، وعادة غالب النساء عامة، ومعلوم أن الخاص مقدم على العام. فهنا نقول هذه المرأة المبتدأة جاءها الدم واستمر معها إلى أن زاد على 15 يوما، وجاءت تسأل ماذا أصنع؟ نقول أنت الآن مستحاضة، مستحاضة، وش تعمل؟ يقول المؤلف: فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود، هذه علامة. الآن نقول ارجعي إلى التمييز، إلى التمييز. وش معنى التمييز؟ يعني التبين، حتى يعرف أن هذا دم حيض أو دم استحاضة. ذكر المؤلف علامة واحدة فقط وهي اللون، والتمييز يكون بثلاث علامات، بل بأربع علامات: اللون والرقة والريحة والتجمد، أربع علامات. اللون مش بعد الريحة والرقة والتجمد، أربع علامات. المؤلف ذكر علامة واحدة وهي اللون، فقال: فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود، وبعضه أسود ولم يعبر أكثره، يعبر يتجاوز. والفاعل ضمير مستتر يعود على أدنى مذكور، شوفوا أدنى مذكور وش الأسود، يعني ولم يعبر الأسود أكثر الحيض ولم ينقص عن أقله، لأن الأسود إذا عبر أكثر الحيض لم يصلح أن يكون حيضا. فلو أن هذه المرأة يجيها الدم 25 يوم، منها 20 يوما أسود و5 أحمر، نقول الأسود هنا ما يصلح أن يكون حيضا. لماذا؟ لأنه تجاوز أكثر الحيض، ولهذا قال المؤلف ولم يعبر أكثر الشرط، ولم ينقص عن أقله، كما قال له يوم وليلة. فلو قالت هذه المرأة مبتدأة والله أنا أول ليلة أصابها الدم كان أسود ثم صار أحمر إلى 20 يوم، ترجع للتمييز الأول لا؟ ها؟ ليش؟ لأنه نقص عن أقله، وإذا نقص عن أقل الحيض فليس بحيض، إذن لا ترجع إليه، إذن لا ترجع إليه. فإذا قالت أنا يصيبها دم أسود 6 أيام، صار حيضا ولا لا؟ صار حيضا، أولا يصير حيض لأنه لم ينقص عن أقله ولم يزد على أكثره، إذن فهو صالح لأن يكون حيضا فيكون حيضا. والباقي الأحمر استحاضة، والباقي استحاضة. مرة ثانية كل واضح؟ ها؟ مرة ثانية. طيب المبتدأة تجلس كم تجلس؟ يوم وليلة، ثم تغتسل حتى يتكرر 3 مرات، فإذا تكرر 3 مرات صار عادة، صار عادة، وتقضي ما يجب على الحائض قضاءه مما فعلته بين اليوم والليلة وبين وقوف الدم. أظن هذا واضح كذا؟ طيب إذا تجاوز الدم أكثر الحيض، إذا تجاوز أكثر الحيض فهي الآن مستحاضة، لأنه لا يمكن على كلام المؤلف لا يمكن يزيد الحيض على 15 يوما، فنقول هذه مستحاضة. طيب ماذا تعمل؟ نقول ننظر هل لها تمييز أو لا. إذا قالت نعم لها تمييز، لكن ما هو التمييز؟ قلنا التمييز يكون بواحد من أمور 4: اللون والرقة والرائحة والتجمد. نشوف اللون اللي مش ذكره المؤلف. اللون دم الحيض أسود ودم الاستحاضة أحمر، لأن دم الاستحاضة دم عرق مثل الدماء العادية. طيب هذا الدم الأسود لا ينقص عن أقله ولا يزيد على أكثره، هذه حال، لأن الدم الأسود الآن لثلاث حالات: إما أن ينقص عن أقله أو يزيد على أكثره أو بينهما، لا يزيد على أكثره ولا ينقص عن أقله. إن نقص عن أقله فليس بشيء، ما يعتبر إطلاقا، إن زاد على أكثره لا يعتبر أيضا كده. إذا كان لا ينقص عن أقله ولا يزيد على أكثره فهو الحيض، حتى لو كان 10 أيام فهو الحيض. والباقي الباقي استحاضة. طيب الرائحة تميز بالرائحة كيف؟ دم الحيض منتن، رائحة كريهة، ودم الاستحاضة غير منتن، مثل ما لو خرج الدم من عرق من عروق غير منتن. طيب في السخون في الرقة دم الحيض سخين غليظ، ودم الاستحاضة رقيق. في التجمد دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر، ودم الاستحاضة يتجمد، لأن دم الحيض تجمد في الرحم ثم انفجر وسال فلا يعود مرة ثانية إلى التجمد، بخلاف دم الاستحاضة فإنه دم عرق ونحن نشاهد دم العروق تتجمد. فهذه أربع علامات وتسمى عند الفقهاء بماذا؟ علامات التمييز أو التمييز. فصارت المبتدأ إذا كانت مميزة تعمل هذا العمل. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كيف تصنع المرأة إذا رأت الحيض لأول مرة؟ شرط أن تراه في اليوم الثاني، يعني شرط لازم تراه، وإن لم تراه فلا تغتسل ولا تصلي. ها؟ إذن إذن تجلس يوم الليل أقل. نعم. ثم تغتسل. نعم. طيب كم مرة تفعل هذا؟ تفعل هذه المرة الأولى إذا استمر مع الدم قاد الدم في اليوم الثاني والثالث، فإذا انقطع تغتسل وتصوم وتصوم. نعم. صام الصلاة. هذا هي تجلس اليوم الأول، أول يوم تجلس. نعم. يوم وليلة، ثم تغتسل وتصلي. نعم. فإذا انقطع. تغتسل. ثانية. نعم. طيب. تغتسل انقطاع. طيب. ثم تجلس تحسب هذه المدة من بين أقل. كم مرة تفعل هذا؟ ثلاث مرات. ثلاث مرات. طيب. إذا تكرر ثلاث مرات في الشهر الرابع الرحمن تجلس المتكرر. طيب إذا تكرر خمسة أيام في الأول وستة في الثاني وسبعة في الثالث، كم تجلس في الرابع؟ خمسة أيام لأنها المتكررة. توافقون؟ ثلاث أيام ما تكرر ثلاث مرات. الآن أقول المثال: حاضت أول شهر خمسة أيام، وثانية شهر ستة، وثالث شهر سبعة، فكم تجلس في الرابع؟ خمسة، لأن الخمسة هي التي تكررت ثلاث مرات، إذن تكون عادتها خمسة. يلا فهد، إن تجاوز الدم أكثر الحيض كم أكثر الحيض؟ نعم، تكون مستحاضة. تمام. إذن المستحاضة من تجاوز دمها أكثر الحيض. طيب ماذا تصنع إذا كانت مستحاضة؟ مبتدعة. إيه؟ إذا كان الصحابة تصلي الصوم كل أيام الدم، كل أيام الدم إلى أن مبتدع. نعم. هي مبتدع. نعم. إذا كان أول اليوم والليلة لا تصلي والصوم، هي من يوم بدابها الدم بقي إلى 20 يوم، وفي الشهر الثاني كذلك، وفي الشهر الثالث كذلك، واستمرت. ماذا تصنع؟ طيب أحسنت، التمييز. وش معنى تذهب إلى التمييز؟ إما يكون للون الدم أو رائحته أو تجمده، نعم، أو رائحته تجمده لونه غلظته أو غلظه. نعم. غلطهم. أربعة علامات، أربعة علامات. طيب أولا نبدأ باللون. جزاك الله. إيش؟ السحابة. إيه. أخاف يكون أحمر. نعم. أخاف يكون. والحيض. الحيض يكون أسود. طيب. طيب. يلا محمد. الرائحة. أيهم. نعم. والاستحارة. ها؟ يعني غير ممكنة. طيب. في السخونة يا عبد الرحمن. في الغلظ والرقة. في دم الحيض غليظ. ودم المستحاضة عادي. الاستحارة عادي يعني غير غليظ. طيب. في التجمد. ما حضرت؟ دم الحيض يتجمد. دم الحيض. ودم الحيض يتجمد. والحيض لا يتجمد. هل هناك علة طبية في ذلك؟ لأن دم الحيض يتجمد في الرحم. نعم. فلا يعود مرة مرة ثانية، هكذا قال بعض المعاصرين من أهل الطب. طيب إذا وجدت التمييز التمييز حيض. طيب وما سواه؟ أي يعني عند مثلا خمسة أيام ستة دمها أسود والباقي أحمر، ما زاد على التمييز فهو استحاضة. يلا ناصر. ها؟ يقولون لا يتجمد. يقولون لا يتجمد. أنت أكد لهذا علشان لأن هذه مكتوبة قرأتها أنا في كتاب الواحد قال محمد بن علي البار. معروف البار خير المهم معروف. فأنت عاد تأكد تأكد شوف. نعم يا ناصر. إذا لم يكن لها تمييز بأن كان دمها كله أسود أو كله أحمر أو كله غليظ أو كله رقيق أو ما أشبه ذلك فماذا تصنع؟ ترجع إلى غالب عادة النساء. كم؟ سبعة أيام أو ستة أيام أو سبعة. طيب ولا علم. من أي يوم تبدأ؟ إذا قلنا اجلسي عادة غالب النساء ستة أيام أو سبعة، فمن أول من أول شيء؟ من أول الشهر، من نصف الشهر، من آخر الشهر؟ من أول ما أصابها الدم. طيب ها؟ إلا من شرحناه هي غير صحيح. ما إذن نبدأ. أنت عندك علمها ها؟ من أول يوم تدعى. طيب تجعل من أول يوم تلاع الحيض، فإن لم تعرفه نسيت فمن أول كل شهر هلالي. أحسنني ذكرت لكم لكن لا لا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف: وإن لم يكن دمها متميزا قعدت غالب الحيض من كل شهر. قعدت المرأة مبتدأ غالب الحيض من كل شهر، وغالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: تحيضي في علم الله ستة أيام ستا أو سبعا. هذا هو الدليل. ولأنه التعليل إذا تعذر علم الشيء بعينه رجعنا إلى بني جنسه، فهذه المرأة تعذر علم حيضها بعينها فنرجع إلى بني جنسها. طيب، لو قال قائل إننا نرجع إلى عادة نسائها لا إلى عادة غالب الحيض، يعني بمعنى أن ننظر نساءه كأختها وأمها وما أشبه ذلك، فهذا هو الأرجح، لأن مشابهة المرأة لأقاربها أقرب من مشابهتها لغالب النساء. فنقول مثلا ما عادة أقاربها؟ قال والله عادتها 5 أيام، أمها 5 أيام وأختها 5 أيام وبنتها 5 أيام، صح؟ ما لها بنت؟ طيب، أمها 5 أيام وأختها 5 أيام، نعم، وعمتها وما أشبه ذلك. إذن نقول نردها إلى غائل عادة نسائها، لأن مشابهتها لهن أقرب من مشابهتها إلى غالب النساء. طيب، قال المؤلف من كل شهر، من كل شهر، ما نقول من كل شهرين أو من كل 3، من كل شهر تجلس غالب الحيض. طيب، لماذا قلنا من كل شهر؟ لأن غالب النساء تحيض في الشهر مرة، ودليل ذلك من القرآن قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن كم� 3 قروء، وقال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. فجعل الله عز وجل لكل حيضة شهرا، لأن هذا هو الغالب. طيب، إذن من كل شهر، من أي يوم من الشهر تبدأ؟ قالوا من أول يوم أصابها، فإذا كان أول يوم أصابها الحيض فيه هو 15، تبدأ من 15 إذا قلنا إلى 7 أيام إلى 22، إن قلنا 5 إلى 20، وهكذا. إذا قالت نسيت، ما أدري هل جاءها الحيض من أول يوم من الشهر أو في 10 أو في 20، نقول تجعله من أول يوم، تجعله من أول يوم، وهذا على سبيل الاحتياط، مو على سبيل اليقين، لأنه ليس معنى يقين. إذن المبتدأة لحالا، إذا استحيضت المبتدأة فلها حالة، إما أن تكون مميزة فتعمل بالتمييز، أو غير مميزة فتجلس غالب الحيض من كل شهر. طيب، خلصنا من هذه، واعلموا أن هذه الأحكام ليس من أجل الصلاة فقط، حتى من أجل عدة الحيض، وكذلك من أجل جواز الطلاق وغير ذلك، كل الأحكام المترتبة على الحيض تترتب على ما قلنا. فإذا حكمنا بأن هذه الأيام أيام حيض ترتب على ذلك كل ما يترتب على إيش؟ على الحيض. وإذا قلنا هذه الأيام أيام طهر ترتب على ذلك كل ما يترتب على الطهر، يعني ليس مجرد الصلاة فقط. طيب، بقينا قال والمستحاضة المعتادة. المستحاضة المعتادة، ومن هي المستحاضة المعتادة؟ هي التي كانت لها عادة سليمة من قبل الاستحاضة، امرأة لها عادة سليمة من قبل الاستحاضة ثم أصيبت بمرض واستحيضت، وهذا قد يحدث، ماذا تعمل؟ يقول ولو مميزة تجلس عادتها. قوله ولو مميزة إشارة خلاف، تجلس عادتها عادتها. طيب مثال هذا، امرأة كانت تحيض حيضا مضطردا سليما كل يوم كل شهر ستة أيام، كل شهر ستة أيام معتادة مضطردة، أصيبت بمرض فجاءها نزيف يبقى معها أكثر الشهر، نقول هذه إيش؟ مستحاضة، تجلس متى عادتها. متى عادتك؟ قالت عادتها ستة أيام من أول الشهر من واحد إلى سادس. نقول إذن كلما جاء الشهر فاجلسي من واحد إلى سادس إلى سادس. وقال المؤلف ولو مميزة، ولو مميزة، وهذه إشارة خلاف، يعني حتى هذه المعتادة تجلس العادة ولو كانت ولو كان دمها متميزا فيه متميزا فيه الحيض من غيره. فلو قالت هذه المرأة المعتادة إن عادتها كانت من أول يوم من الشهر لكنها ترى في اليوم الحادي عشر دما أسود لمدة ستة أيام والباقي أحمر، هذه معتادة ومميزة ولا لا؟ معتادة ومميزة، هل ترجع للعادة أو تأخذ بالتمييز؟ المؤلف يقول تأخذ بالعادة ما نرجع للتمييز، لأنها لما استحيضت فإنها ترجع إلى العادة السابقة، وكون التمييز يأتي بعد العادة أو قبل العادة ما لنا وله. واستدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش اجلسي قدر ما كانت عادتك تحدثك، فردها إلى العادة ولم يستفصل. فلما لم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام ما احتمال تغير الحال، علم أن المسألة على سبيل إيش؟ العموم، لأن من القواعد المقررة الأصولية أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. أجبت يا محمد؟ ها؟ ها؟ نعم، في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. يا سيدي طيب هذا لا في مقام المحال، المحال محال يا أخي، في مقام الاحتمال العموم في المقال في المقال. طيب فمثلا الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها أن ترجع إلى العادة، واحتمال وجود التمييز معها ممكن ولا لا؟ نعم ممكن، احتمال ممكن وارد. فلما لم يستفصل لم يقل لها هل دمك يتغير، ولم يقل لها ارجع إلى التمييز، علم أنها ترجع إلى العادة مطلقا مطلقا. عرفتم؟ طيب الخلاف الذي أشار إليه المؤلف خلاف قوي، يقول ترجع إلى التمييز، فإذا كان الدم متميزا فإننا نأخذ بما كان حيضا لتميزه ولو معتادة. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دم الحيض أسود يعرف، قالوا في المستحاضة. طيب لأن الاستحيضة في عهد الرسول سبع نساء ما هي واحدة، فقال إن دم الحيض أسود يعرف، ولا يستبعد أن تنتقل العادة من أول الشهر إلى وسط الشهر بسبب المرض الذي طرأ عليها. فعندنا علامة ظاهرة وهي التمييز، فالدم الذي كان يأتيها في يوم عشرة أسود منتن غليظ، والدم الذي يأتيها أول يوم أحمر رقيق لا ريح له. قالوا فإذن نرجع إلى التمييز لأنه علامة ظاهرة واضحة، وهذا مذهب الشافعي. والأول مذهب المشهور من مذهب الإمام أحمد، وعن أحمد رواية كمذهب الشافعي. فالحقيقة أن الأحاديث متعارضة، لكن ردها إلى العادة أصح، لأن الحديث الذي فيه ذكر التمييز اختلف العلماء في صحته. وأيضا الرد إلى العادة أريح للمرأة، لأن هذا الدم الأسود أو المنتن أو الغليظ ربما يضطرب ويتغير، ربما ينتقل إلى آخر الشهر أو إلى أوله، وربما يتقطع، نعم، يعني يكون يوم أسود ويوم أحمر وهكذا. فإذا رددناها إلى العادة صار هذا أضبط وأريح للمرأة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ويستدل بعموم الحديث: اجلسي قدر ما كانت عادتك تحبسك. وعليه يكون المؤلف مشى على عموم الحديث الدال على أنها ترجع إلى العادة. طيب، تجلس عادتها، إذا نسيت العادة يقول مؤلف: فإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح. عملت بالتمييز الصالح، الصالح يعني الصالح أن يكون حيضا. ومتى يصح أن يكون حيضا؟ أن لا يقل عن أقله ولا يزيد على أكثره. فإذا قلت المرأة: والله أنا نسيت حاس، نسيت، هل دمك يتغير؟ قالت: نعم، إنه يتغير، بعضه أسود أو بعضه منتن أو بعضه غليظ. قلنا: كم يوما يأتي هذا الأسود أو الغليظ أو المنتن؟ قالت: يأتي 5 أيام 6 أيام. نقول: اجلسي هذا الدم والباقي تطهري وصلي. اجلسي هذا الدم والباقي تطهري وصلي. قال المؤلف: فإن لم يكن لها تمييز، يعني أنها ليس لها تمييز، أو لها تمييز غير صالح، قالت: يأتيني مثل بعد يومين ثلاثة، ساعتين ثلاث دم أسود ولهم منتظم، أو يأتيني الدم الأسود 16 يوما، نقول: إذن تعمل، يقول: فغالب الحيض تجلس غالب الحيض. وهنا نقول كما قلنا في المبتدأة إنها ترجع إلى من؟ إلى أقاربها، وتأخذ بعادتهم. طيب، غالب الحيض من متى؟ من أول شهر الهلال. ليش ما نقول من أول يوم من أثار الحيض؟ لأنها قد نسيت العادة، قد نسيت العادة، وحينئذ تجلس من أول كل شهر هلالي غالب الحيض. طيب، أظنه واضح. كم حالا للمستحاضة المعتادة؟ كم حالا؟ 3 حالات. ترجع للعادة ثم للتمييز ثم لغالب الحيض. ما الذي سقط من المبتدأ بالنسبة للمبتدأ؟ وش اللي سقط؟ العادة. لماذا؟ لأن المبتدأ ليس لها عادة. المبتدأ ليس لها عادة، وأظن إن شاء الله الآن اتضح. فصار المستحاضة نوعان: مبتدأة وهي التي أصابتها الاستحاضة من أول ما أصابها الدم، ومعتادة وهي التي طرأ عليها الاستحاضة. فالمبتدأة ماذا تعمل؟ المبتدأة المستحاضة تعمل بالتمييز أولا، فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض. ولا نقول العادة، ليش؟ ليس لها عادة. المستحاضة المعتادة تجلس العادة فإن نفستها فبالتمييز الصالح، فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض. إذن القسم الثاني أو النوع الثاني من المستحاضات يشترك مع الأول في حالين، وهما التمييز وغالب الحيض، وتتخلف العادة عن المبتدأ لأنها ليس لها عادة. طيب، أي نعم، مثل هذه. قال: فإن نسيتها فكالعالمة بموضع الناسية لعدده. العالمة بموضع الناسية لعدده، يعني كما أن العالمة بموضعه الناس لعدده تجلس غالب الحيض ولا ترجع للتمييز. العالمة بموضعه الناس لعدده. مثال: امرأة تقول إن عادتها تأتيها في أول يوم من الشهر، كل يوم أول هلالي تأتيها العادة، لكن ما تدري هل هي 6 أيام أو 7 أو 10 أو 5. وش نسيت؟ العدد والموضع علمت. يقول: ما دمت قد نسيت العدد فارجعي إلى غالب النساء، غالب الحيض، وأقاربها أولى من الأبائد، اجلسي غالب الحيض 6 أيام أو 7. منين؟ من أول الشهر، لأنها تقول هي إن عادتها تأتيها في أول يوم من الشهر لكن نسيت كم هي. يقول: الآن اجلسي من أول الشهر غالب الحيض 6 أيام أو 7. مدري محمد النور معنا ولا لا؟ معنا؟ طيب. قال المؤلف: وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله. هذه عكس الأولى. هذه يقول علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر. قلنا لها: كم عادتك؟ قال: 6 أيام. متى؟ أول الشهر، نصفه، وسطه، قد ما أدري، نسيت. عكس الأولى أظن. الأولى وش حالها؟ نسيت العدد وعلمت الموضع. هذه نسيت الموضع وعلمت العدد. طيب، عندنا الآن شيئان: أحدهما معلوم والثاني مجهول. العدد معلوم والموضع مجهول. نأمرها بأن تجلس من أول الشهر. نأمرها بأن تجلس من أول الشهر كم يوما؟ هي تعلم العدد الآن حسب ما تعلم. قالت إن العدد 5 أيام، نقول اجلس 5 أيام من أول الشهر. قالت إن 5 أيام ما أديه بأول الشهر أو باخره أو بسطه، تجلس أول الشهر. قال المؤلف: ولو في نصفه. وهذه أيضا إشارة خلاف، يعني ولو علمت أنها في نصفه لكن ما تدري بأي يوم من النص تجلس من أول الشهر. نعم الآن يقولنها عالمة بالعدد ونسيت الموضع. قالت نعم أنا أذكر أنه يأتيها الحيض في النص لكن نسيت، هو بالخامس عشر أو بالعشرين نسيت. نقول سقط الموضع الآن وارجعي إلى أول الشهر. والقول الثاني هو الصحيح أنها إذا علمت أن الحيض يأتيها في نصف الشهر لكن ما تدري هو في اليوم الخامس عشر أو العشرين أو الخامس والعشرين فإنها تجلس من أول النصف، يعني هذا أقرب من أول الشهر. أول النصف التي كانت تعرف أن العادة تأتيها في نصف الشهر الأخير أقرب من أن نقول ألغي النصف الأخير كله وارجع إلى الأول، وهذا واضح أنه أقرب. فالصواب في هذه المسألة الخلاف الذي أشار إليه المؤلف، وهو أنه إذا علمت العدد ونسيت الموضع لكنها تقول إن الموضع هو النصف الأخير من الشهر فإنها تجلس العدد من أول النصف الأخير. قال كمن لا عادة لها ولا تمييز، كمن لا عادة لها ولا تمييز، من هذه نكرة، نكرة قدرها كمبتدأ. منين عرف أن تطيف مبتدأ؟ يعني قال لا عادة لها، إذن المبتدأ اللي ما ليس لها عادة ولا تمييز تجلس غالبه منين؟ من أول الشهر، وهذه سبقت أولى. يعني قال وإن لم يكن دمها متميزا قعدت غالب الحيض من كل شهر. لكن فائدة قوله كمن لا عادة له ولا تمييز هنا أن يبين أن المبتدأ التي ليس لها عادة ولا تمييز وليست موضع من الشهر تبدأ من أول كل شهر، تبدأ من أول كل شهر. الحمد لله الآن فهمتم الاستحاضة تمام. ترى الطلبة يقولون فيها أشهر، يقولون فيها أشهر، أنتم ما شاء الله يومين أو ثلاثة بس، لكن والله ما أدري أنتم ضبطتوها ولا لا. لا ما بعد جاء وقت الأسئلة، ما جاء وقت الأسئلة. أعود مرة ثانية أقول المستحاضة قسمان، مبتدأة ومعتادة. المبتدأة ماذا تعمل؟ لا مستحاضة تجلس تمييز، العادة يا حمد ما فيها مبتدأة، تجلس التمييز، تجلس التمييز الأسود والثخين والمنتن أو الغليظ، أوضح لكم الأسود والغليظ والمنتن هذا حيض، والأحمر والرقيق وما لا رائحة له استحاضة. طيب قالت ليس لها تمييز تجلس غالب الحيض. طيب تسأل من أين أبتدئ هذا الغالب؟ لا من أول ما جائها صح. هي الآن تسأل متى أبدأ، نقول من أول وقت جاءت الحيض. قالت نسيت، من أول كل شهر هلالي. انتهينا من المبتدعة، جاءتنا امرأة معتادة، فماذا نصنع معها؟ استحيضت وهي معتادة، اجلس العادة. قلت أو كثرت ما دامت لم تتجاوز أكثر الحيض اجلس العادة. طيب متى أبتدي اجلس العادة؟ من أول يوم يأتيك الدم. قالت نسيت، من أول الشهر الهلالي تمام. طيب قالت إنها نسيت العادة، ما عددها وقتها وكل شيء، ترجع للتمييز هنا نفس العادة مرة ترجع للتمييز كما رجعت المبتدأة. قالت لا لا تمييز عندي ترجع نعم تجلس غالب الحي. قالت من متى؟ هي ناس يا جماعة ناس من أول كل شهر هلالي من أول كل شهر هلالي. جاءت امرأة أخرى قالت إنها تعلم موضعه ولكن تنسى عدده غالب الحيض في الموضع نفسه غالب الحيض في موضعه. جاءت امرأة أخرى قالت أنا بالعكس أنا لا أعلم الموضع وأعلم العدد من أول الشهر. طيب إذا كان تعلم أن موضعه في النصف الأخير ففي خلاف على رأي المؤلف من أول الشهر وعلى قول الثاني من أول النصف وهو الصحيح. طيب ثم قال انتهينا الآن من المستحاضة الحمد لله زين. بقينا في المبتدأ الصحيح في المبتدأ القول الصحيح في المبتدأ أن دمها دم حيض ما لم يستغرق أكثر الشهر، يعني أن المبتدأ من يوم جهة الحيض تجلس حتى تطهر. الدليل على ذلك قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فكل ما وجد هذا الدم الذي هو الأذى فهو حيض قل أو كثر. كيف نقول اجلسي يوم وليلة ثم اغتسلي وصلي ثم اغتسلي عند انقطاعه ثانية واقضي الصوم؟ نعم هذا مشكل، معناها أوجبنا العبادة عليها مرتين وأوجبنا عليها الغسل مرتين وهذا ضرر. لا تأتي بمثل الشريعة، العبادات تجب مرة واحدة فقط، العبادات تجب مرة واحدة فقط لا تجب أكثر من ذلك. طيب إن استغرق أكثر الوقت دم المبتدأ فهي حينئذ مستحاضة فترجع إلى التمييز، إن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض، هذا القول هو الصحيح. طيب في المعتادة، المعتادة واضح أمرها تجلس عادتها، نعم باقي يا أخوان تجلس عادتها، فإن نسيتها عملت بماذا؟ بالتمييز، فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض من أول مدة علمت فيها ابتلاء الحيض، فإن لم تعلم فمن أول كل شهر هلالي. ها؟ ما هو قلنا إن الغالب إن النساء يأتينا الحيض كل شهر مرة، وأتينا بدليل من القرآن. وين أنت؟ أولا طيب إيش؟ نعم نعم نعم نعم ترجع إلى غالب النساء. طيب بالنسبة يا شيخ يعني بلاد الحارة تختلف عن بلاد البارد، غالب النساء في الحارة أو في البارد؟ تجلس غالب النساء في في في في مكانها إن كان في أرض، إذا انتقلت ينتقل الحكم هنا. المستحاضة المعتادة التمييز الصالح ما هو بيقين بالنسبة لها؟ لا ما هو بيقين، لأن هذا اللي حصل ما دام أن المرأة هذه لها عادة مميزة ولها عادة معلومة، والشرع قال اجلسي قدر ما كانت تحفظها عادتك بدون تفصيل، لأنه قد يراعي الشارع راحة المرأة، فالغالب أن هذا التمييز في المستحاضات الغالب عليه أن يكون مضطرب يتعب مراعاته متعبة. نحن نقول التمييز هذا صعب، نعم نعم هو على كل حال إذا وافق ثمن العادة واضح. لا إذا ما وافق. إذا لم يوافق هذا هي المشكلة الآن. يعني كأنه يقين يعني إذا كان تمييز الصالح كأنه يقين كيف يعدل عنه إلى العادة. نقول نعدل عنه بمقتضى النص. ما دام الشارع رجعني للعادة نرجع للعادة. نعم. شيخ إذا انقطع الماء وحائط التي طهرت كيف تعمل؟ كيف؟ كيف؟ إذا حائط طهرت ولم يوجد ماء تيمم ولا اي نعم مثل غيره تتيمم وتصلي. ايش الدليل؟ ها الدليل على ايش؟ على انها تيمم. الدليل عموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمم. نعم اخذت سؤال يا حسين. بين العادة شيخ المرأة اذا كانت اول مرة وحاضت اكثر الشهر لا هذا بعيد. لا أليس أنت قلت أنها يعني في نساء تحيض أكثر من شهر تطهر أكثر من شهر؟ لا أنا قلت أنه مر علي امرأة تقول أنه ينحبس عنها الحيض ثلاثة أشهر ما يأتي ثلاثة أشهر ويجيها في الشهر الرابع شهرا كاملا. هذا والله أعلم أنه يجتمع الدم في مكانه ولا يخرج إلا في هذا الوقت. لكن النساء الغالب لا. لكن ماذا تعمل؟ تجلس كل الشهر هذه يعني إلى أن أكثر وقتها الآن أكثر وقتها طهر أكثر وقتها طهر ثلاثة أشهر طهر. نعم يعني عيد المؤلف كما رأيت يقول من أول الشهر والقول الثاني من أول المدة الذي ذكرت أن حيضها يأتيها فيه هو الصحيح. فإذا قالت مثلا هو يقين ما هو قبل العشرين من العشرين إلى الثلاثين نقول اجلس من العشرين. أي رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت. من اسم شرط جازم وهو يفيد العموم فيشمل كل امرأة زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت. من زادت يعني أي امرأة تحيض فزادت عادتها بأن كانت عادتها خمسة أيام وفي هذا الشهر صارت سبعة أيام هذه الزيادة يأتي الحكم بعد. أو تقدمت أو تأخرت اللي مع الشرح يعدل ينبه على وهم الشارح رحمه الله. هنا عندكم قال أو تقدمت هذا بالعكس هذه تأخرت عادتها أولا مثل أن تكون عادتها من أول الشهر فتأخر في آخره هذا ما يقال زادت تقدمت عادتها يقال هذا تأخرت. فالمؤلف رحمه الله الشارح وهم في هذا فجعل صورة التقدم للتأخر وصورة التأخر للتقدم فيحسن بل يجب التنبيه على ذلك لئلا يعني يخطئ أحد في هذا الشيء. طيب أو تقدمت عادتها بأن كانت العادة تأتيها في آخر الشهر فأتتها هذا الشهر في أوله هذه تقدم عادتها. أو تأخرت بأن كانت عادتها تأتيها في أول الشهر فرأته في آخر الشهر. الصورة الثلاثة الآن زادت تقدمت تأخرت بقي صورة رابعة نقصت عن عادتها وسيذكرها المؤلف سيذكرها المؤلف إن شاء الله بنفسه. فعندنا الآن تغير الحيض بزيادة أو نقص أو تقديم أو تأخير. يقول المؤلف في الصور الثلاث في الزيادة والتقدم وتأخر: فما تكرر ثلاثا فحيض. ما تكرر ثلاثا فحيض كالمبتدأ تماما. ففي الزيادة كانت عادتها خمسة أيام فجاءها الحيض سبعة، كم تجلس؟ تجلس خمسة فقط، ثم تغتسل وتصلي وتصوم، فإذا انقطع اغتسلت مرة ثانية كالمبتدأ إذا زاد دمها عن أقل الحيض. إذا كان الشهر الثاني وحاضت السبعة تفعل كما فعلت في الشهر الأول، إذا صار الشهر الثالث وحاضت السبعة صار إيش؟ صار عادة، صار حيضا، وحينئذ يجب عليها أن تقضي ما يجب على الحائض قضاؤه فيما فعلته بعد العادة الأولى. ينتقي مثلا الصوم، إذا كان صامت في اليومين الصوم الواجب، إذا كان صامت في اليومين، وتقضي الطواف إن كانت طاف الطواف واجبا في هذين اليومين الزائدين. لماذا؟ لأنه تبين أنهما إيش؟ حائض، والحائض لا يصح أن تصوم ولا يصح أن تطوف. وهذا مبني على ما سبق في المبتدأ، وقد تقدم أن القول الصحيح أن المبتدأ تجلس حتى تطهر، وبناء على هذا فإذا زادت العادة وجب على المرأة أن تبقى لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها حتى تطهر. فمن أول شهر تجلس كم على القول الراجح صحيح؟ ها؟ كان جهة خمسة وجهة سبعة يا جماعة، تجلس سبعة أيام، تجلس سبعة أيام من أصل، يعني ما نقول انتظري حتى تكرر اليومان ثلاث مرات، نقول حتى لو زادت فأنت تجلسين ما تصلي، لأن هذا دم حيض ولم يتغير، والله عز وجل قد بين لنا الحيض بوصف منضبط، فقال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. فما دام هذا الأذى موجودا فهو حيض. وعلى هذا فيكون القول الراجح أن ما زاد على العادة فهو حيض تجلس. التقدم كانت تراه في آخر الشهر فرأته في أوله، نقول انتظري، إذا تكرر ثلاث مرات فهو حيض، وإن لم يتكرر فليس بشيء. والصحيح أنه حيض، وأنه لو كانت عادتها في آخر الشهر ثم في الشهر الثاني جاء الحيض من أول الشهر فإنه يجب عليها أن تجلس ولا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها، لأن هذا حيض. تأخرت مثل أن كانت عادتها أن يأتيها الحيض في أول الشهر ثم تأخر، فعلى ما مشى عليه المؤلف إذا جاءها في آخر الشهر لا تجلس، وإن كان هو دم الحيض الذي تعرفه برائحته وغلظه وسواده فإنها لا تجلس حتى يتكرر ثلاث مرات، فتصلي وتصوم، فإذا تكرر ثلاث مرات أعادت الصوم، يعني أعادت ما يجب على الحائض قضاؤه. انتبه، عرفت الآن؟ والقول الراجح في هذه المسألة كالأول، أنها إذا تأخرت عادتها ثم جاءت في آخر الشهر وجب عليها إيش؟ أن تجلس، وجب عليها أن تجلس، لأنه كما ذكرنا من قبل معلوم بوصف الله إياه بأنه أذن. فقال عندنا الصورة الرابعة، ما هي الرابعة؟ الصورة الرابعة النقص. قال المؤلف: وما نقص عن العادة طهر، يعني إذا تغيرت العادة بنقص فكانت عادتها أن تحيض 7 أيام فحاضت 5 ثم طهرت، فإنما نقص طهر، يجب عليها أن تصلي وتصوم الواجب ولزوجها أن يجامعها. ليش؟ لأن المرأة طهرت، المرأة طهرت. وقد قال الله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أليس إذا حاضت لم تصلي محمد نور، لم تصلي ولم تصم، وهذه المرأة انتهى حيضها طهرت، فيجب عليها أن تغتسل وتصلي وتفعل كما يفعل الطاهرات مما يجب عليهم. انتبه، واضح الآن؟ إذا قال قائل: ما علامة الطهر؟ علامة الطهر عند النساء معروفة، وهو سائل أبيض يخرج إذا توقف الحيض، وبعض النساء لا يكون عندهن هذا السائل، تبقى إلى الحيض الثاني بدون أن ترى هذا السائل. لكن علامة الطهر أنها إذا احتشت بقطنة لم تتغير القطنة، يعني تدخل قطنة بيضاء في محل الحيض، فإذا خرجت القطنة بيضاء فإنها علامة على أنها طهرت، علامة على أنها طهرت. فإذا طهرت هذه قبل عادتها، قبل انتهاء عادتها، وجب عليها أن تصلي، لأن ما نقص عن العادة طهر، وقد علمتم دليله قبل قليل. قال: وما عاد فيها جلسته، ما عاد في العادة بعد انقطاعه فإنها تجلسه بدون تكرار. نعم، بدون تكرار، لأن العادة قد ثبتت وعاد الدم الآن في نفس العادة. مثاله: امرأة عادتها 6 أيام، في اليوم الرابع انقطع الدم وطهرت، طهرت طهرا كاملا، في اليوم السادس جاء الدم، تجلس اليوم السادس ولا لا؟ ليش؟ لأنه في زمن عادة، في زمن العادة فتجلسه. ولهذا قال: ما عاد فيها، أي في العادة جلسته، فإن لم يعد إلا في اليوم السابع فإنها لا تجلسه، لأنه خارج عن العادة. وقد سبق قبل قليل أنه إذا زادت العادة فليس بحيض حتى يتكرر كم؟ 3 مرات. طيب، قال المؤلف: وما عاد فيها جلست. والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. الصفرة والكدرة هما سائلان يخرجان من المرأة، أحيانا قبل الحيض وأحيانا بعد الحيض، أحيانا قبل الحيض وأحيانا بعد الحيض. الصفرة دم، ماء أصفر، والكدرة ماء ممزوج بحمرة، وأحيانا يمزج بعروق كالعلقة، يعني هو أبيض سائل أبيض لكن فيه شيء من عروق كالعلقة في نفس هذا الأبيض، هذا نسميه كدرة، يعني كالصديد الذي يكون ممتزجا بمادة بيضاء وبدم. هل هذا عادة؟ يعني هل هذا حيض أو ليس بحيض؟ العلماء اختلفوا في هذا، منهم من قال إنه ليس بحيض مطلقا لقول أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا، هكذا أخرجه البخاري، كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا. ما معنى شيئا؟ يعني حيضا، ليس معنى شيئا لا, لا, لا يؤثر، يعني هذا ينقض الوضوء بلا شك، لكن شيئا من الحيض. وظاهر كلامها العموم انها لا تعد مطلقا. وقال بعض العلماء: بل الصفرة والكدرة حيض مطلقة، كلما رأت المرأة الصفرة والكدرة فهو حيض، لأن هذا خارج من الرحم ومنتن الريح، فحكمه حكم الحيض. والمؤلف يقول رحمه الله بالقول الثالث: إن كان في زمن العادة فهو حيض، وإن كان قبل أو بعد فليس بحيض. وهذا القول وسط بين القولين، وسط بين القولين، لأنه لا يقول أنه حيض مطلقا ولا ليس بحيض مطلقا. واستدل أصحاب هذا القول بما رواه أبو داود في نفس حديث معطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر، بعد الطهر شيئا. فإن هذا القيد يدل على أنه قبل الطهر حيض. ووجه هذا من حيث القياس أنه إذا كان قبل الطهر فإنه يثبت له أحكام الحيض تبعا للحيض، ومن قواعد الفقه المعروفة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فهذا يكون تابعا للدم ويكون حيضا. أما بعد الطهر فقد انفصل، وليس هو الدم الذي قال الله فيه قل هو أدم، فهو كسائر السائلات التي تخرج من فرج المرأة، فلا يكون له حكم الحيض. وهذا القول هو الراجح، أنه بعد الطهر ليس بشيء، وقبل الطهر قبل الطهر حيض، أنه قبل الطهر حيض وبعده ليس بحيض. وهذا هو الذي دل عليه رواية أبي داود في حديث أم عطية رضي الله عنه، وهو الذي مشى عليه المؤلف. ثم قال المؤلف: ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره. يعبر يعني يجاوز، هذه امرأة ترى يوما طهر يوما دما ويوما نقاء، يعني ما يجيها الدم. إذا أذن المغرب رأت الدم، وإذا أذن المغرب من اليوم الثاني رأت الطهر النقاء. يقول المؤلف: الحكم يجر مع علته، فيوم الحيض حيض ويوم النقاء طهر، لأن هذا هو مقتضى قوله تعالى: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فما دام الأذى موجودا وهو الدم فهو حيض، وإذا طهرت منه ونقت منه فهو طهر. وعلى هذا فيمكن أن فنلزم المرأة أن تغتسل 6 مرات في 6 أيام في 6 أيام، وهذا مشقة شديدة لا سيما في أيام الشتاء. ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة أقرب إلى الصواب، أن اليوم ونصف اليوم لا يعد طهرا، اليوم ونصف اليوم ما يعد طهرا. لماذا؟ لأن عادة النساء أن تجف يوما أو ليلة حتى في أثناء الحج، هذا شيء مشهور عندهم، تجف لكن ما ترى الطهر ولا ترى نفسها طاهرة أيضا في هذه المدة. فإذا كان هذا من العادة فإنه يحكم لهذا اليوم الذي رأت النقاء فيه بأنه يوم حيض، لا يجب عليها غسل ولا صلاة ولا يأتيها زوجها ولا يثبت له أحكام الطهر، يعني بمعنى أنها لا تطوف مثلا فيه ولا تعتكف لأنها حائض حتى ترى الطهر. ويؤيد هذا قول عائشة رضي الله عنها للنساء يأتين إليها بالكرسف بقطن يرينها إياه هل هي طهرة المرأة ولا لا، فتقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيض، لا تعجلن يعني لا تغتسلن وتصلين حتى ترين القصة البيضاء. وهذا أقرب للصواب لأن هذا أمر معتاد، وهو جفوف المرأة الحائض لمدة 20 ساعة أو 12 ساعة أو 24 ساعة، هذا أمر معتاد عند النساء، وهي في نفسها أيضا في قرارة نفسها لا ترى أنها طهرت، بل هي ترتقب نزول الدم بين كل لحظة أخرى. لكن على كلام المؤلف نقول إذا كانت ترى يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر، فالحيض تثبت له أحكام الحيض والنقاء يثبت له أحكام النقاء. وهنا يقول ما لم يعبر أكثره، يعني ما لم يتجاوز مجموعهما أكثر الحيض، فإن تجاوز أكثر الحيض فإن الزائد عن 15 يوما يكون استحاضة، لأن الأكثر صار دما، فإذا كان الأكثر دما فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، حين قال إنها ناقصة الدين عن الرجل. ثم بدأ المؤلف يذكر أحكام الاستحاضة. الآن في الحقيقة تم كتاب الحيض، فصار أولا نقسم الحيض إلى قسمين، مبتدأة ومعتادة. المبتدأة تجلس أقل الحيض ثم تغتسل وتصلي، فإذا انقطع اغتسل الثانية إلى أن يتكرر 3 مرات ثم يكون عادة، وتقضي ما يجب على الحائض قضاؤه في مما فعلته بين اليوم والليلة وانقطاع الدم. طيب المعتادة ترجع إلى عادتها، فإن زادت أو تقدمت أو تأخرت فهي إيش؟ كالمبتدأة، مو استحاضة، فهي كالمبتدأة، ما تكرر ثلاثا بحيض وما لم يتكرر ثلاثا فليس بحيض. ثم المرة الثانية نقول المستحاضات، المستحاضات قسمان مبتدأة ومعتادة. فالمبتدأة تعمل أولا بالتمييز، فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض، وسبق لنا في في أثناء الشرح أن من أهل العلم من قال ترجع إلى عادة نسائها، وهذا هو الأقرب. فإن اختلفت عادة نسائها واضطربت رجعت إلى غالب النساء، وإلا فإن الأصل أن المرأة تكون طبيعتها كطبيعة إيش أقاربها، وطبيعتها إلى أقاربها أقرب منها إلى طبيعة العموم. طيب، هذه المستحاضة المبتدعة. المعتادة ترجع إلى العادة، فإن نسيت العادة عملت بالتمييز، فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض. ونقول في غالب الحيض هنا كما قلنا في المبتدأ، ترجع على القول الراجح ترجع إلى عادة نسائها أولا، فإن اضطربت أو لا تعلم عادة نسائها أو نسيت عادة نسائها فإنها ترجع إلى عادة غالب النساء. طيب، تغير الحيض، حيض المعتادة، بتقدم أو تأخر أو زيادة أو نقص، في صورة النقص يتغير بنقص ماذا تصنع؟ إذا تغير بنقص تغتسل وتصلي، تغتسل وتصلي. امرأة حاضت وطهرت تغتسل وتصلي كذا يا آدم؟ أنت معنا ولا شارك؟ نعم. طيب، إذا تقدمت أو تأخرت أو زادت فلا عبرة به حتى يتكرر ثلاثا، والصحيح أنه لا يشترط تكراره ثلاثا، وأنه يكون حيضا بمجرد وجوده. طيب، التي يتقطع دمها، إن كان تقطعا يسيرا كالساعة والساعتين فهذا لا عبرة به، لأن هذا أمر معروف عند النساء، ما في إشكال. امرأة مثلا تحيض لكن في أول النهار يسيل الدم، أو في وسط النهار يسيل الدم، وفي ساعة من النهار أو الليل يجف، نقول هذه حائض ولو جف دمها، هي حائض ولو جف. التعليل، لأن هذا هو العادة، لأنه يندر أن توجد امرأة من يوم يبدأ بها الحيض حتى تطهر وهو يسيل، هذا موجود لكن نادر، على أن هذا أيضا قد يكون في بعض الأحيان نزيفا. لكن على كل حال نقول إن هذا التقطع لا بأس إذا لا يضر. أما إذا كان يوما ويوما كما قال المؤلف فما حكمه؟ النقاء طهر والدم حيض، إلا إذا تجاوز أكثر الحيض فإنه يكون استحاضة، يكون استحاضة فترجع إلى العادة إن كان معتادة، أو للتمييز إن كان غير معتادة، أو معتادة نسيت العادة. ولكن الصحيح أن هذا كالأول، أنه حيض، لأن هذا أمر معتاد عند النساء، وليس من عادة النساء أنها تطهر يوم وتحيض يوم، ليس من العادة، بل هذا حكمه حكم الحيض. نعم. ثم قال المؤلف: والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة. هذه ثلاث أمور. أولا، المستحاضة، ما تعريف المستحاضة على المذهب؟ هي التي تجاوز دمها أكثر الحيض، هذا على المذهب. وقيل في المذهب أيضا إن المستحاضة هي